أجعل لك صلاتي كلها. قال عليه الصلاة والسلام: إذن يكفيك الله همك ويغفر لك ذنبك. شفاء النفوس الصلاة عليه وراحتها من عناء الحياة. عليه وسلم.